وفي هولندا، للإخوة في هولندا، نود أن نسمع منكم قصيرة للإخوان هناك إن شاء الله، نوصل إليهم بوصفة الشاي. النصيحة خطيرة وهي أن يرحلوا. سؤال لبعض الإخوة. الشيخ يقول مثل الشيخ ما تفضلت أنت، يعني في تلك الشروط يكون بينهم طلاب علم. معليش، هذا سبق مسجل عندك.